الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي وفقنا إلى إقامة هذه الدورة في هذا المسجد المبارك. والحمد لله الذي جعل أفئدة من الناس تهوي إلى هذا البيت المبارك. والحمد لله الذي جمعنا في هذا البيت نتدارس آيات كتابه. والحمد لله الذي جعلنا مجتمعين على الخير على ما يحبه ربنا ويرضاه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وفي جميع ما قصدناه. سورة الحجرات سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سماها أهل العلم سورة الآداب، وذلك لما تضمنته هذه السورة العظيمة من الآداب الجليلة، آداب مع الله سبحانه وتعالى وآداب مع خير خلق الله صلى الله عليه وسلم وآداب مع جماعة المسلمين وآداب مع أفراد المسلمين وآداب مع النفس. سورة عظيمة سميت سورة الحجرات في المصاحف وكتب التفسير بغير خلاف لمفتتحها، وهي سورة نزلت بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بإجماع العلماء. ولا يخفى عليكم أن القرآن المدني، يعني الذي نزل بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يتضمن الأحكام والآداب. ذكر كثير من أهل التفسير خلال تفسيره لهذه السورة أو خلال تفسيرهم لهذه السورة العظيمة أنها بيّنت آداباً مع خمسة أصناف. أولاً بيّنت الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وثانياً بيّنت الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثاً بيّنت الأدب مع الذين خرجوا عن آداب الإسلام جماعات، ورابعا بيّنت الأدب مع المؤمنين الفاسقين. وبينت خامسا الأدب مع المؤمنين الصالحين. وفي كل ذلك افتتحت بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، فإنها وردت خمس مرات في هذه السورة. ويا حبذا لو تناولتم المصاحف ليكون ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل إلى الربط الآيات بعضها ببعض. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. معلوم في علم البلاغة أن النداء يكون للفت الانتباه وجلب الاهتمام، فأنت إذا غفل أحد عنك ولم ينتبه إلى ما تقوله له تناديه، فنداؤك لجلب الاهتمام ولفت انتباهه. وهذا جلب الاهتمام ولفت الانتباه لا شك أنه لأمر مهم، لأنك لا تلفت انتباهه ولا تجلب اهتمامه إلا لأنك ستلقي عليه أمرا مهما يحتاج إلى جمع الذهن ولفت القلب حتى يعيه ويفهمه ويسمعه ويعمل به. فقال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذه أول هداية: يا أيها الذين آمنوا. وقال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فافتح لها سمعك وأرعها قلبك، فإما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. والعبد العاقل المسلم يعلم أنه إنما خلق من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة أوامر ونواهي. فإذا جاءك خطاب الله جل وعلا خالقك ورازقك: يا أيها الذين آمنوا، وأنت مؤمن، فاستمع لما يوحى وامتثل أمر ربك وانتهي نهيه. يا أيها الذين آمنوا، لا تقدموا بين يدي الله. لا تقدموا، أكثر القراء قرأوا بهذه القراءة: لا تقدموا، بضم التاء وكسر الدال. وقرأ بعضهم: لا تقدموا. لا تقدموا هو مضارع قدم، قدم يقدم تقدم، فلا تقدم. ولا تقدموا أصله لا تتقدموا، وهو مضارع تقدم الذي منه المقدمة. وعلى القولين أو على القراءتين: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا معناه جملة في أو جمعا لأقوال المفسرين: لا تخالف أمر الله ورسوله، ولا تقدم رأيك وفهمك على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعناه أن تتبع وأن تمتثل قول الله وقول رسوله. قال ربنا: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ذكر الرسول بعد قوله الله وفي الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي فوصفه بالنبوة وذكر لوحده. والسر في هذا كما قال أهل العلم لا تقدموا بين يدي الله الذي أرسل الرسالة على محمد إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أن تمتثل هذه الرسالة كما امتثلها رسوله صلى الله عليه وسلم، أن تكون طاعتك لله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون اجتنابك لنواهي الله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعطف كذلك أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مطاع، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله مطلقا وطاعة الرسول مطلقا. أما غيرها من الطاعات فإذا كانت على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا طاعة، كما قالوا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فتعبد الله على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد. لماذا؟ لأن من عبد الله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد قدم بين يدي الله وتقدم بين يدي الله وقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادات متنوعة، وعليك أيها المسلم على ضوء هذه الهداية من هذه الآية أن تعبد الله كما أمرك وكما أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم. وتفصيل ذلك أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، وقال من رغب عن سنتي فليس مني، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. فينبغي عليك أيها المسلم وأنت في مشروع الإحسان أن تبدأ بأن تكون عباداتك على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل صلاتي هذه موافقة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسألوا أهل الذكر. قال كيف كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان يتسحر؟ كيف كان يفطر؟ ماذا كان يصلي في التراويح؟ كيف كان يفعل؟ قال كيف كان يبيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي البيوع التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كيف كان يزكي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو هديه في كذا وكذا وكذا؟ كيف كان يعامل أهله وأولاده؟ كيف كان يعامل جيرانه وإخوانه؟ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا باب واسع، ولكن على المسلم أن يسلكه وأن يطرقه وأن يمتثل ما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، هذا نهي وهو من تقوى الله. قال واتقوا الله لتعلم التقدم على آيات الله وعلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقوى الله. واتقوا الله، فهذا من تقوى الله. وتقوى الله من التعريفات الحسان لها قول طلق بن حبيب رحمه الله: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله أو تخشى عقاب الله. تعمل بطاعة الله، قال: بما أمرني ربي على نور من الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، على نور من الله، على هدي ربنا جل وعلا الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، ترجو ثواب الله، لا تريد محمدا ولا ثناء ولا دنيا ولا شيء، تريد رضا الله سبحانه وتعالى. أمرت بالصلاة، طيب أمتثل الصلاة على نور من الله كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا تصلي؟ ليقول الناس إنه يصلي؟ لا، خوفا من أبيك؟ لا، تريد محمدة وثناء أو منصبا أو كذا أو كذا؟ لا، تريد ثواب الله، تريد رضا الله سبحانه وتعالى. أخرجت دينارا، قد أمرت بالصدقة، امتثلت أمر الله على نور من الله كما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مواطنها ومواضعها، تريد ثواب الله. وأن تترك معصية الله، تترك، نهاك عن الزنا، عن النظر، عن سرقة، عن أكل حرام، عن رد آيات الله وعن رد أحاديث رسول الله، تترك هذه النواهي على نور من الله كما بين لك النبي صلى الله عليه وسلم، تخاف عقاب الله. تركك لهذه المعاصي خوفا من الله، ليس خوفا من فلان أو من فلان، وليس لأنك لا تملك ما تعصي به الله سبحانه وتعالى، وليس لأنك تخاف أن تسجن أو تخاف أن تفضح، وإنما تترك المعصية خوفا من الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. على المسلم أن يعلم أن أيامه محدودة، وأن أنفاسه معدودة، ويوقن بهذا. فإذا علم وأيقن، يعلم عليه أن عليه أن يغتنم هذا الشيء المحدود وهذا الأمر المعدود. هي أيام، ويا ليتك تدري كم هي، لعلها سنوات، ولعلها شهور، ولعلها أسابيع، ولعلها أيام، ولعلها ساعات، ولعلها لحظات، لا تدري كم هي. فإذا علمت هذا وأيقنت واستحضرت ذلك في قلبك، دفعت هذه النفس إلى أن تغتنم هذا الأمر القليل المحدود الذي هو يتسارع. فنحن لا نعرف كيف يمر الأسبوع، ولا كيف يمر الشهر، ولا حتى كيف تمر السنة، لا نشعر بها إطلاقا إلا القليل. فننتبه، قد مر الشهر، قد مر الأسبوع، نفرح بالشهر يقدم لنقبض راتبنا، نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم يمضي يدني من الأجل. اغتنم هذه الأوقات، وإذا قيل لك فيما تغتنمها أيها المغتنم، فماذا تقول؟ في المعاصي؟ لا. في الغفلة؟ لا. فيما؟ في طاعة الله، في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في قراءة القرآن، في بر الوالدين، في الإحسان إلى الناس، في المكوث في بيوت الله، في اغتنام حلق العلم، في تدبر آيات الله، في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كف جوارحك عن معصية الله سبحانه وتعالى، تغتنم. وهذا هو غاية الاغتنام، وهذا هو الفائز المفلح. نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. حقهم أوقاته المحدودة المعدودة في طاعة الله، ولكن طاعة الله لا بد أن تكون ماذا؟ على نور من الله، على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك أيها العبد إذا عبدت الله عز وجل بأي عبادة ولم تحقق فيها شرطين، وقال بعضهم ثلاثة شروط، لم تقبل عند الله، وكأنك لم تفعل شيئا، بل قد تأثم على هذا الفعل. وأضرب لكم مثالا، قام رجل يصلي في الظهر فصلى الظهر ست ركعات، صلى الظهر ست ركعات وفي نيته الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الست ركعات هل تقبل؟ لا تقبل. والسؤال لما لم تقبل؟ والجواب لأنه لم يحقق فيها هذه الشروط الثلاثة مجتمعة. أما الأول فهو الإخلاص لله، أن يكون عملك أيها المسلم أيتها المسلمة تريدين وتريد به وجه الله سبحانه وتعالى. وأما الثاني أن يكون عملك ثابتا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ أن تعبد الله كما عبده النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي صلى الظهر ست ركعات قال أنا شاب قوي وأستطيع أن أصلي الظهر دائما ست ركعات، لا يتعبني ذلك، ولما أكبر وأضعف وتقل قوتي سأجعلها أربع ركعات، أما الآن فسأصلي ست ركعات. يقال كيف تصلي؟ قال أنا قوي وأنا مخلص في عبادتي، فهل يقبل منه؟ بإجماع المسلمين لا يقبل منه، لا يقبل منه. لما؟ لأنه زاد ركعتين في صلاة الظهر، فصلاته هكذا مردودة عليه وهو لم يصلي الظهر، فهذا في عداد الذين لم يصلوا الظهر ويأثم على زيادته في دين الله عز وجل. رجل قال أنا سأصوم رمضان في فصل الشتاء وسأصومه 40 يوما، 40 يوما، نعم أصوم 40 يوما لأن اليوم قصير ولا أحتاج إلى كثير ماء ولا إلى كثير طعام، سأصوم 40، وإذا كان رمضان في الصيف سأصوم 30 أو سأجعلها 20، هي يعني 30 يوما سأزيد 10. هل يقبل منه؟ لا يقبل منه. لماذا؟ لأنه لم يعبد الله على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان مخلصا لله عز وجل، لأن النية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن عمله مردود عليه وهو لم يصم، لم يصم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله جل وعلا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من جاء بهذه الرسالة؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء بهذه الرسالة هو الذي بلغها لأمته صلى الله عليه وسلم. فأنت واحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد الصلاة يقال لك اذهب وصلي كما كان يصلي صاحب الرسالة. هل أنت أعلم من صاحب الرسالة؟ هل أنت أعلم من الذي جاء بهذه الرسالة؟ هل أنت أفقه من صاحب الرسالة؟ هل أنت أتقى لله من صاحب الرسالة؟ والجواب في كل الأحوال لا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأتقى الخلق لله وألزم الخلق وأشدهم تمسكا بتعاليم هذا الدين الإسلامي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. طيب لو قيل لك صلي هكذا، هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل وجدت أبي وجدي وعمي وخالي وفلان وفلان وفلان، ماذا تقول؟ قل له ما هو الدليل. لا تقل له أنا أتبعك لأنك أنت أنت، وإنما قل له ما هو الدليل. فإن جاءك بالدليل الصحيح المخرج في كتب الصحاح فيجب عليك أن تمتثل. يجب عليك أن تمتثل. لماذا؟ لأن ربنا جل وعلا نهانا أن نتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال علماء الأصول: النهي عن شيء أمر بضده، والأمر بشيء نهي عن ضده. أنت لو قيل لك قم معناه لا تجلس، وإذا قيل لك لا تجلس معناه قم. فإذا قيل لك لا تقدم بين يدي الله ورسوله معناه امتثل أوامر الله وامتثل أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن عدم الامتثال تقدم بين يدي الله ورسوله، وامتثال على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على أو بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. الإحسان، إن الله سميع عليم. إذا أيقن العبد بأن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، فهو سميع يسمع جميع الأصوات، عليم لا يخفى عليه شيء من حالك ظهر للناس أم لم يظهر، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء سبحانه. إذا علمت هذا وأيقنته أيها العبد المسلم، أيها المؤمن، أيها الذين آمنوا، إذا علمت هذا وأيقنته ماذا وجب عليك؟ أن تراقب الله سبحانه وتعالى في حركاتك وسكناتك، في ظاهرك وباطنك، في المسجد وخارج المسجد، في عملك ومع جميع الناس، لأن الله سميع فأينما كنت فالله يسمعك، عليم أينما اختفيت فإنك لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. فإذا حدثتك نفسك بمعصية فقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وهذا تحقيق مراقبة الله جل وعلا، تحقيق مراقبة الله جل وعلا. فأنت تعلم أن الله يسمعك ويراك، لا يخفى عليه شيء، تمتثل الأوامر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عليم بخفايا الصدور فتخلص في عملك، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم نيتك، هل أخرجت هذا الدينار لوجه الله أو أخرجته ليقال إنسان كريم وجواد، هل صليت امتثالا لأمر الله أو صليت ليقال فلان يحافظ على الصلاة، هل جئت إلى بيت الله عز وجل ليقال فلان من أهل الحلق أو جئت إلى بيت الله عز وجل تريد أن تتعلم كلام الله سبحانه وتعالى، هل دعوت الناس ليقال فلان فصيح وخطيب أو دعوت الناس ترجو أن يهديهم الله سبحانه وتعالى على يديك، تريد ثواب الله في حركاتك وسكناتك في جميع أقوالك وجميع أعمالك، وإلا هلكت. إن الله سميع عليم. وبعد ذلك قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، نداء ثان لأهل الإيمان لينتبهوا إلى أمر عظيم يلي الأمر الأول العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعرفنا معناها إجمالا أننا نتبع أوامر الله ونتبع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بالرسالة لأن الرسالة تأتي من الله سبحانه وتعالى أو أتت من الله سبحانه وتعالى، وما محمد إلا رسول، وما على الرسول إلا البلاغ، فوصفه بالرسالة، فما أمرك به الرسول قد أمرك به الله جل وعلا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه هي الهداية الثانية، وهي أدب خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، حتى لا يقول قائل هذا خطاب لأصحابه حتى يتأدبوا معه في حضرته. والمسلمون مجمعون على أنه يجب العمل بهذه الآيات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال كثير من أهل التفسير إن هذه الآيات نزلت لما جاء وفد بعض الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر عليهم فلانا، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر عليهم القعقاع أو الأقرع بن حابس، وأما أبو بكر فقال أمر عليهم القعقاع رضي الله عنه. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، وقال عمر ما أردت إلا خلافي، وارتفعت أصواتهما قليلا فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. حتى قال بعض السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كاد الشيخان أن يهلك. وهذا الخطاب وإن كانت مناسبته ظاهرة وواضحة ذكرها أهل التفسير، إلا أنه لجميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أيها المؤمن ويا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخاصما رجلان من الطائف فقال عمر علي بهما، فجيء بهما ترتعد فرائصهما، فقال أمن أهل البلدة أنتما؟ قالا لا نحن من الطائف. قال لو كنتما من أهل البلدة لأوجعتكما ضربا وتركهما، كيف ترفعون أصواتكما أو صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مالك بن أنس ابن عامر الأصبحي إمام دار الهجرة كان يحدث وكثر الناس في حلقته، فقيل له ألا ترفع صوتك أو تزيد آخر يرفع صوتك يرفع صوت الحديث حتى يسمعه المتأخرون؟ فقال أخاف أن أكون ممن نزل فيهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا من عظم الفقه ومن عظم الاتباع والامتثال والاحترام والقدر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فالمسلم عليه أن لا يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا إذا جاءك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثل ولا ترده وإياك، عليك أن تمتثل ولا تقدم رأيك على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أمسك مالك رحمه الله رجلا كان يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره عليه الصلاة والسلام، فأمسكه من تلابيب صدره وقال أترفع صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلى المسلم أن يتأدب مع الله بأن لا يعبد إلا الله، وأن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وعليه أن يتأدب مع رسول الله بأن يعبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم رسول الله حق تعظيمه، فلا يجعله إلها ويمتثل، وأن يعبد الله كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر عند الهداية الثانية لهذه الصورة العظيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما جاء فيها من الآداب، وأن يجعلنا ممن يسارعون إلى الامتثال، إنه ولي ذلك والقادر عليه.